بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ بن الحسين مسلم حجة بن مسلم وشهر النيسابوري في صحيح. قال حدثنا يحيى بن يعقوب قال قرأت على مالك النافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيارة عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها للناس يوم الجمعة وللوفد إذ قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلل فأتى عمر من حلة فقال عمر يا رسول الله كسوتني فقد قلت في حلة طارد ما قلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسك لتلبسها. فكسى عمر وخله مشركا بمكة. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيارة رضي الله عنه رأى حلة سيارة. السيارة هي الحرير من سلكين، حرير من سلك واحد وهذه حرير من سلكين، سلكين حرير سمى سيارة وسمى استبرق. تقول حلة مع العطارد في سيارة. فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله لو اشتريت هذه الحلة تتجمل بها يوم الجمعة وللوفود. قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له. ثم بعد ذلك بعد مدة قصيرة أرسل إلى عمر حلة مثلها، جاء الرسول حلل فأرسل إلى عمر مثلها. فجاء عمر فقال يا رسول الله أن تقول ما قلت في الحرير؟ قال ما أرسلتها لك لتلبسها ولكن لتبيعها وتنتفع بثمنها. وكذلك قال لعلي قال إن ما أرسلتها لك لتلبسها وإنما أرسلتها لك لتقسمها بين الفواطن. علي رضي الله عنه يحوط به أربع فواطن، زوجته وأخته وجدته وخالته، كلها سمى فواطن. قال لما أرسلتها لتقسمها بين الفواطن، هذا يقوله لعلي رضي الله عنه. وعمر قال أرسلتها لتبيعها وتنتفع بثمنها. نعم. فكساها عمر أخله مشركا بمكة. عمر رضي الله عنه أرسلها لأخ له مشركا بمكة، لأن المشرك ما عليه حرام، ما يحرم شيء. قال رحمه الله حدثنا ابن مهير قال حدثنا أبي حاء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاء قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدم قال حدثنا يحيى بن سعيد كلهم عن عبيد الله حاء قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا أبو بن ميسرة موسى بن عقبة كلاهما عن نافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث مالك. قل الإمام مسلم حدثنا محمد بن نمير عن أبيه عبد الله بن نمير قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حماد ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا يحيى القطان كلهم عن عبيد الله بن عمر العمري ثم حول السند فقال حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثنا موسى بن عقبة كلاهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، يعني عن عمر في الحلة. قال رحمه الله حدثنا شيبان بن بر قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال راى عمر طارد التميمي يقيم السوق حلة سيارة وكان رجلا يغشى الملوك يسيم منهم. فقال عمر يا رسول الله إني رأيت طاردا يقيم بالسوق حلة سيارة فلو اشتريتها ولبستها لوفود العرب قدموا عليك. وأظنه قال ولبستها يوم الجمعة. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. فلما كان بعد ذلك أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل سيارة فبعث إلى عمر بحلة وبعث إلى أسامة بن زيد بحلة وأعطى علي بن أبي طالب حلة. فقال شقيها خمرا بين نسائك. قال فجاء عمر بحلتي يحملها فقال يا رسول الله بعث إلي بهذه وقد قلت بالأمس في حلة طارد ما قلت. فقال إني لم أبث بها إليك لتلبسها ولكني بث بها إليك لتصيب منها. وأما أسامة فراح في حلتي فنذر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نذرا عرفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكر ما سنى. قال يا رسول الله ما تنظر إلي فأنت بعثت إلي بها. فقال إني لم أبث إليك لتلبسها ولكني بث بها إليك لتشققها قمرا بين نسائك. أقول الإمام مسلم حدثنا شيبان بن فروق. شيبان بن فروق قال حدثنا جرير بن حازم. جرير بن حازم قال حدثنا نافع عن ابن عمر. نافع عن ابن عمر عن أن عمر راعي طارد التميمي. أن عمر رضي الله عنه راعي طارد التميمي يبيع حللا من الاستبرق من الحرير. فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هذا عطارد الباب معه حلل من الحرير، فلو اشتريت حلة ولبستها للوفود وللخطبة تتجمل بها. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. قال ثم مضى قليلا ثم جاءت حلل كثيرة فأرسل إلى عمر واحدة منها وإلى علي واحدة منها ولا أسامة واحدة منها. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله ألم تقل ما قلت في الحرير؟ قال إنما بعثت بها لا يتلبسها وإنما تبيعها وتنتفع بثمنها، تبيعها أو تشققها وتبيعها مشققة. نعم. قال لعلي أردتها لك لتقسم بين الفواطم. علي يحط به أربع فواطم. نعم. وأما أسامة فلبسها. أما أسامة فلبسها فجاء إلى الرسول فاستنكر الرسول لبسها وراءه ينظر إليه بكره. فقال يا رسول أنت أرسلتني لألبسها. قال ما أرسلت ألبسها إنما أرسلت ولتنتبع بها. نعم. لتشقها قمرا بين النساء. هذا أسامة. قال رحمه الله دهني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني يونس بن شهاب قال دهني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال فجد عمر مقطع حلة من استبرق تباه في السوق فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتدي هذه فتجمل بها للعيد وللوفد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له. قال فلبث عمر ما شاء الله ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج فأقبل بها عمر حتى أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له. ثم أرسلت بها إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيعها وتصيب بها حاجتك. والإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر وحرملة. أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة. نعم واللفظ لحرملة. واللفظ لحرملة قالوا حدثنا عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد. يونس بن يزيد بن شهاب قال حدثنا ابن شهاب قال عن سالم بن عبد الله. عن سالم بن عبد الله عن أبيه. عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب. نعم. أنه وجد حلة من استبرق تباع بالسوق. أنه وجد عمر رضي الله عنه وجد حلة من استبرق يعني من خيطين من الحرير فأتى إلى الرسول وقال إني وجدت العطاري يبيع حلل فلو اشتريت واحدة يا رسول الله تتجمل بها للوفود والخطبة وغيرها. قال إنما يلبس هذا من لا خلق له. إنما يلبس هذا من لا خلق له. ثم أرسل بها بعد أيام إلى عمر جاءت حلل كثيرة بجبة ديباج. إلى جبة ديباج فجاء إلى الرسول قال لم تكن ملاقا لقاله. قال ستبيها لتبيعها لا لتلبسها تنتفع بثمنها. قال رحمه الله دثنا حارون بن معروف قال دثنا بن أمين قال أخبرني عمرو بن الحارث بن شابي هذا الإسناد مثله. يقول الإمام مسلم حدثنا هارون بن معروف. هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث. عمرو بن الحارث قال حدثنا ابن شهاب. ابن شهاب الزهري بهذا الاسناد مثله. بهذا الاسناد مثله. نعم. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد شعبة قال اخبرني ابو بكر بن ازيان سالم بن عمر ان عمر راى على رجل من اهل بارد قضاء من ديباج او حرير فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو اشتريته. فقال إنما يلبس هذا من لا خلق له. فأودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فأرسل بها إلي. قال قلت أرسلت بها إلي وقد سمعتك قلت بها ما قلت. قال إنما بعث بها إليك لتستمتع بها. والإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة. شعبة قال حدثنا أبو بكر بن حفص. أبو بكر بن حرب قال عن سالم عن ابن عمر. عن سالم عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه قال رأى على رجل من آل عطارد. أنه رأى على رجل من آل عطارد يبيع حريرا جبة من حرير. فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له لو اشتريت هذه الجبة للوفود ولتجمل بها للوفود وللخطبة. فقال لما يلبس هذه ما لا خلق له. ثم بعد أيام جاءت جبب من الحرير كثيرة فأرسل إلى عمر واحدة منها وإلى علي واحدة منها وإلى أسامة واحدة منها. فجاء عمر بالجبة يا رسول الله لم تقل ما قلت بهذه فأنا بعثت بها إليك لتنتفع بثمنها. معنى هذا أن ما كل حرام يحرم ثمنه. ما كل حرام يحرم ثمنه. في حرام يحرم ثمنه. في حرام مثل الودك إذا ذوب يحرم ثمنه. هو حرام إذا ذوب ويحرم ثمنه. أما اللباس فلا يحرم. إنما يحرم الثمن. نعم. يحرم ثمنه ما يحرم. يحرمه. يحرم لبسه. قال رحمه الله حدثني ابن نمير قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال حدثنا وكر بن أبي سنان سالم بن عبد الله بن عمر نبي ان عمر بن الخطاب راى على رجل من آل عطارد مثل حديث يحيى بن سعيد غير انه قال انما بعثت بها اليك لتنتفع بها ولم ابعث بها اليك لتلبسها. قول الامام مسلم حدثنا محمد بن نمير. محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن نمير. بن نمير قال قال حدثنا روح بن عمر. حدثنا روح قال حدثنا شعبة. شعبة قال حدثنا أبو بكر بن حفص. أبو بكر بن حرب قال عن سالم بن عبد الله نبي. عن سالم بن عبد الله عن أبي عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنه قال قال رحمه الله حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت أبي يحدث قال حدثني يحيى بن أبي سلم قال لي سالم بن عبد الله في الاستبرق قال قلت ما غلظ من الديباج وخشن منه. قال سمعت عبد الله بن عمر يقول رأى عمر على رجل حلة من استبرق فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديثهم غير أنه قال من قال إنما بس بها إليك لتصيب بها مالا. قول الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث. الصمد بن عبد الوارث عن أبيه. عن أبيه عبد الوارث قال يحيى بن أبي إسحاق. يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا سالم بن عبد الله. سالم بن عبد الله قال في الاستبرق وما غلظ من الديباج. قال سالم والاستبرق وما غلظ من الديباج يعني من سلكين أو ثلاثة. ما غلظ من الديباج هو الاستبرق وكان سلك واحد فهو حرير. نعم. قال سمعت عبد الله بن عمر يقول راى عمر على رجل حلة من استبرق. يقول سمعت عبد الله بن عمر يقول راى عمر على العطاردي يبيع حلة او جبة من استبرق. قال فاتى بها الى النبي صلى الله عليه وسلم او جاء الى النبي فاخبره قال يا رسول الله لو شريت ما عند المطاعم عطاردي من الحرير تجملت بها للوفود وللخطبة. قال انما يلبس هذه من لا خلق له. ثم بعد مدة أتت جبب كثيرة من الحرير إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقسمها بين الناس ومنها عمر. أرسل لعمر فأتى بعمر رضي الله قال أخبرت ما قلت في هذا؟ قال ما أرسلته لتلبسها عندما لتنتفع بها وبثمنها. نعم. قال رحمه الله دمنا يحبني أن قال أخبرنا خالد بن عبد الله عبد الملك عن عبد الله مولى أسماء من أبي بكر وكان خال ولد عطاء قال أرسلتني أسماء إلى عبد الله بن عمر وقالت بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة العلم في الميسرة وميسرة الأرجوان وسوم رجب من كله. وقال لي عبد الله أما ما ذكرت من رجب فكيف من يصوم الأبد وأما ما ذكرت من العلم في الثوب فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما يلبس الحرير من لا خلاق له فقفت أن يكون العلم منه. وما الميسرة الأرجوان فهذه ميسرة عبد الله فإنما هي أرجوان. فرجعت إلى أسماء فخبرتها فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية لها لابنة ديباج وفرجها مكفوفتين بالديباج. فقالت هذه كانت عند عائشة حتى قبضت فلما قبضت قبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا خالد بن عبد الله خالد بن عبد الله قال حدثنا عبد الملك عبد الملك بن عمير قال حدثنا عبد الله مولى أسماء عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت وكان خال ولد عطاء وكان خالد وخالة خال خال ولد عطاء عطاء قال أرسلتني أسماء إلى عبد الله بن عمر يقول أرسلتني أسماء بنت أبي بكر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقالت له بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة قالت بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة العلم في الثوب العلم في الثوب يعني الحرير يحط في الثوب علم يعني خط خط علم في الثوب من الحرير والثانية مئزرة الأرجوان مئزرة الأرجوان الأرجوان هذا اللي تحط تحط شحم شحمتها حرير والباقي صوف يعني تكسى الداخل حرير والباقي صوف هذه يسمى أرجوان والثالثة صوم رجب كله صوم رجب كله تحرم صوم رجب كله فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه للرسول قال ما ذكرت من رجب فكيف يصوم الأبد ما ذكرت من رجب فكيف يصوم الأبد يعني صوم رجب كله يصوم الأبد نعم وأما الثانية ذكرت من العلم في الثوب إني سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما يلبس الحرير من لا خلق له وأما ما ذكرت في العلم فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يلبس الحرير من لا خلق له نعم فخفت أن يكون العلم فخفت أن يكون العلم من الحرير من هذا الحديث يدخل في هذا الحديث أما الثالثة أما ميزرة الأرجوان فهذه ميزرة عبد الله أما ميزرة الأرجوان وهو أن شحمتها حرير ونطوها صوف الفوقان صوف والداخل حرير أو بالعكس الفوقان حرير والداخل صوف فهذه أرجوانة عبد الله بن عمر من هذا الشكل فلا حاجة يعني تعترف عليه رجعت إلى أسماء فخبرتها رجعت إلى أسماء فخبرتها ما قال عبد الله بن عمر وقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجت إلي جبة طيالسية قالت هذه جبة الرسول عليه الصلاة والسلام معلمة بعلم من حرير معلمة بعلم من حرير ومن هنا الأطراف من هنا ثلاثة أصبعين كله من الحرير من هنا الأصبعين من هنا ومن هنا أصبعين من حرير من حرير خالص بعد ويلبسها الرسول عليه الصلاة والسلام الجبة هذه الشاهد أنها قالت هذه جبة الرسول عليه الصلاة والسلام في أطرافها حرير وفي وسطها علم ومع هذا أن نغسلها للمرضى ونستشفي بها ونستشفون بها ونعطيها المرضى يستشفون بها نعم وفرجيها مكفوفة الأيدي بالديباج مكفوفة الأيدي الأطراف مكفوفة الأطراف بالديباج بالحرير يعني فقالت هذه كانت عند عائشة حتى قبضت فقالت هذه الجبة جبة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت عند عائشة حتى قبضت وورثت أسماء ورثت عائشة رضي الله تعالى عنها ولرحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا عبيد بن سعيد عن شعبة عن خليفة بن كعب بن أبي زبيان قال سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يخطب يقول ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير فإن سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا خليفة بن سعد قال حدثنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال سمعت عبد الله بن الزبير يخطب يقول ألا تلبسوا نساءكم الحرير قال سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما كان خليفة يخطب ويقول لا تلبسوا نساءكم الحرير فإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تلبسوا الحرير هذا خاص بالرجال الحرير هذا خاص بالرجال للحديث اللي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الذهب في يمينه وأخذ الحرير في شماله وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها هذان الاثنين هذولا الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل لإناثها نعم قال رحمه الله دثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال دثنا زهير قال حدثنا اسم الاحول عن ابي عثمان قال كتب الينا عمر ونحن باذربيجان يا عتبه بن فرقد انه ليس من كديك ولا من كد ابيك ولا من كد امك فاشبع المسلمين في رحالهم مما تشبعه منه في رحلك واياكم والتنعم وزياده للشرك ولبوس الحرير فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير قال الا هكذا ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل الصاد سبابه وضمهما قال زهير قال عاصم هكذا هذا في الكتاب قال ورفع زهير اصبعيه. يقول الامام مسلم حدثنا احمد بن يونس احمد بن يونس قال حدثنا زهير بن معاويه زهير بن معاويه قال حدثنا عاصم الأحول عاصم الأحول قال عن أبي عثمان عن أبي عثمان النهدي قال قال كتب إلينا عمر قال كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونحن بأذربيجان ونحن بأذربيجان قال يا عتبة بن فرقد إنه ليس من كدك ولا من كد أمك يقول لعقبة بن فرقد إنه ليس من كسبك ولا من كسب أمك يعني الفلوس الأرزاق وإنما هو ما بيت مال المسلمين فأشبع الناس يعني الأمر الذي في الباب مرابطين هناك في العراق في آخر العراق مرابطين على حدود المشركين نعم فأشبع المسلمين في رحالهم ما تشبع منه في أشبع رحلهم. المسلمين في رحالهم لا تعنيهم أشبع المسلمين أرسل لهم أرزاقهم في بيوت في خيامهم ولا تعنيهم ولا تسرف ولا تقتر لا تسرف ولا تقتر نعم وإياك والتنعم وإياك والتنعم فإنه عذاب نعم وزي أهل الشرك وإياك والتنعم وإياك وزي أهل الشرك أن تلبسون لباس أهل الشرك نعم. ولبوس الحرير وإياكم أيضا ولبوس الحرير فإنه محرم على الرجال نعم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبوس الحرير قال إلا هكذا ورفع لنا إصبعي الوسطى وسبع يقول فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ما عن لبوس الحرير إلا هذا السقفة السقفة اللي من هنا إصبعين أو نصف وحين كذلك فهذا جائز وغيره ما يجوز إنما كتب هذا الكتاب بقي عند فرقتنا. قال رحمه الله دثنا زهير بن حرب قال دثنا جرير بن عبد الحميد قال دثنا ابن بير قال دثنا سون قياك لأمان أصيون بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحرير بمثله. يقول الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الحميد جرير بن عبد الحميد ثم حول السند فقال حدثنا ابن نمير حدثنا ابن نمير قال حدثنا حفص بن غياث حفص بن غياث قال حفص بن غياث قال كلاهما عن عاصم بن سليم كلاهما عن عاصم الأحول قال بهذا الإسناد يعني النبي صلى الله عليه وسلم بمثله بهذا الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام بمثله. الغريب يا إخواني أن بعض الناس يصنف كتاب يحرم الذهب والحرير حتى على النساء لاحظوا حتى على النساء انتبهوا للكتاب كتاب مصنف يحرم الذهب والحرير حتى على النساء والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذان هذا الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها ولا استثنى الرسول يقول حل لإناثها هذا يقول لا حرام الذهب والحرير على حتى على المرأة ما يجوز تلبسه يستدل بأحاديث أضعف من الذبابة أضعف من سلك العنكبوت مصنف الكتاب بهذا. قال رحمه الله دثنا ابن أبي شيبة وعثمان إسحاق بن إبراهيم الحنظلي كلاهما عن جرير واللفظ لسان قال أخبرنا جرير عن سليمان التيمي عن أبي عثمان قال كنا مع عتبة بن فرقد فجاءنا كتاب عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير إلا من ليس له من شيء في الآخرة إلا هكذا. وقال أبو عثمان بإصبعيه اللتين تليان الإمامة فرويتهما أزرار الطيالس يا حين رأيت الطيالس. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا جرير حدثنا جرير قال حدثنا سليمان الأعمش سليمان الأعمش قال سليمان التيمي حدثنا سليمان التيمي قال حدثنا أبو عثمان أبو عثمان النهدي قال حدثنا كنا مع عتبة بن فرقد يقول كنا مع عتبة بن فرقد في حدود المشركين مع المسلمين أذربيجان نعم في أذربيجان في أذربيجان في حدود المسلمين مع المشركين مرابطون فكتب له عمر وقال لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة. قال في خطابه له لا يلبس الحرير إلا من لا خلاق له في الآخرة. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال إلا هكذا. وقال أبو عثمان بأسبوعين هكذا. وقال بأسبوعين هكذا يعني اثنين هنا اثنين هنا. هذا يجوز حتى للرجل لكن أكثر لا يجوز للرجل. قال فرويتهما أزرار الطيالسة حين رأيت الطيالسة. رأيته كأنه أزرار الطيالسة. حين رأيت الطيالسة يقول الطيالسان يحطون به فرجة من هنا وفرجة من هنا يلبسون على رأسه يحط له قربوش. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر نبي قال حدثنا أبو عثمان قال كنا مع عتبة بن فرقد مثل حديث جرير. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن عبد الأعلى محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي سليمان طرخان قال حدثنا أبو عثمان النهدي قال حدثنا كنا مع عتبة بن فرقد مثل حديث جرير. يقول كنا مع عتبة بن فرقد في أذربيجان قال فأتانا قال لا يلبس الحرير إلا من ليس له. أتاهم خطاب عمر رضي الله عنه ينص به عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يلبس الحرير إلا من لا خلق له في الآخرة. رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى ونبشر الله بن ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبا قتادة قال سمعت أبا عثمان النهدي قال جاءنا كتاب مروان بن أبي أذربيجان مع عتبة بن فرقد وبالشام. أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا كذا أسبوعين. قال أبو عثمان فما عدمنا أنه يعني الأعلام. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قالوا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال حدثنا أبو عثمان النهدي قال جاءنا كتاب عمر ونحن بأذربيجان أو بالشام. أبو عثمان النهدي يقول جاءنا كتاب عمر ونحن بأذربيجان بالعراق أو بالشام. يقول أما بالشام أو بالعراق كتاب عمر يقول فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا أسبوعين. إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الحرير للرجال إلا قدر أسبوعين يعني هنا سقف الليل وهنا سقف الأسبوعين والباقي كله حرام على الرجل. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي أن قتادة بهذا الإسناد بإذن الله ولم يذكر قول أبي عثمان. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قالوا حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا قتادة بهذا الإسناد مثله إلا ولم يذكر قول أبي عثمان النهدي. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عمر القواريري وابو غسان المسمعي وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم محمد بن المثنى والبشار وليس أخبرنا. قال الآخرون حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي قتادة عن عامر الشعبي عن سعيد بن غفلة أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية فقال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن لبس الحرير إلا موضع أسبوعين أو ثلاثة أو أربع. يقول الإمام مسلم حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وأبو غسان المسمعي وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال إسحاق ستة اللي رواه يروي عنه مسلم. قال إسحاق حدثنا أخبرنا وقال الآخرون حدثنا. نعم. معاذ بن هشام قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا قتادة قال حدثنا عامر الشعبي قال عن سويد بن غفلة قال عن عمر الخطاب قضى بالجابية ابن عمر بن الخطاب قضى وهو بالجابية قال قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أسبوعين. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا أسبوعين من السبت من هنا ومن هنا. عمر شده للجابية القدس استعصى فتحه على المسلمين والناس برد شديد وكتبوا لعمر رضي الله عنه أن هؤلاء عصوا إلا أن تأتي أنت إلا أن تأتي أنت يا أمير المؤمنين يشوفونك بوجه بعيونهم يفتحون القدس ولا ما يفتحون، ولو نقعد سنين طويلة ما يفتحون، فاعطف على المسلمين وتعال. فسافر عمر رضي الله عنه وأخذ معه علي وأخذ معه بعض الصحابة رضي الله عنهم إلى الجابية، ولما أتى الجابية هناك قال للناس اجتمعون، اجتمع بالناس وقابلوه وسلموا عليه. ولما استقر رضي الله عنه وأرضاه استقر قال الناس يا أمير المؤمنين قل لبلال يؤذن، يذكرنا وفات الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول لما أذن بلال بكى الناس حتى النصارى اللي معهم بكوا الناس، لما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بكى الناس، حتى النصارى اللي معهم بكوا، العالم كلهم بكت لذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول لما أتوا إليه واصطلحوا معه قالوا يبرز برز لهم لحالهم، لما شوه نزلوا يركضون قبل الرجلين، وفتح القدس عمر رضي الله عنه، واللي فتح القدس معنا وخط القدس خطه، وجهة مسجد وجهة الكنيسة، هذا كنيسة للنصارى وهذا مسجد للمسلمين، إلى الآن أظنها توجد الكنيسة والمسجد معنا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله الرزي قال أخبرنا عبد الله بن عطاء سعيد بن قتادة بهذا الإسناد مثله. يقول إمام مسلم حدثنا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا سعيد بن أبي عروب، سعيد بن أبي عروب قال عن قتادة، عن قتادة بهذا الإسناد مثله، هذا الإسناد مثله. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن مريسة بن إبراهيم الحنظلي ويحيى بن حبيب حجاج بن الشهر اللذل بن حبيب قال سأخبرنا قال الآخرون حدثنا رون عبادة قال حدثنا بن جبير قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول لبس النبي صلى الله عليه وسلم يوما قبا من ديباج نودي له ثم أوشك أن نزه فأرسل بها إلى عمر بن الخطاب فقيل له قد أوشك ما نزعته يا رسول الله، فقال نهاني عنه جبريل، فجاءه عمر يبكي فقال يا رسول الله كرهت أمرا وأتيتني، فقال لي فما لي، قال إني لعدتك لتلبسه إنما أتيتك تبيعه فباعه بألف درهم. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله وإسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم ويحيى بن حبيب، ويحيى بن حبيب وحجاج بن الشاعر، حجاج بن الشاعر واللفظ لابن حبيب، واللفظ لابن حبيب قال قال إسحاق أخبرنا، قال إسحاق أخبرنا ولا قال الآخرون حدثنا روح بن عبادة، روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج قال حدثنا أبو الزبير المكي، أبو الزبير المكي قال عن جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لبس النبي صلى الله عليه وسلم يوما قباء من ديباج، لبس النبي صلى الله عليه وسلم يوما قباء من ديباج يعني ثوب من ديباج عليه الصلاة والسلام، ثم أوشك أن نزعه، ثم أوشك قليلا فنزعه، قالوا كيف نبسته ولا من، فأرسل به إلى عمر، أرسل به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاءه عمر وقال أنت نزعته كرا فكيف ترسل به إلي، وقال نهاني عنه جبريل، وقال نهاني عنه جبريل يعني جاء جبريل فنهاه عن لبسه فأرسله لعمر، قال فقال إني لم أعطيكه لتلبسه، قال إني لم أعطيكه لتلبسه وإنما تبيعه لتنتفع به، فباعه بألفي درهم، باعه بألفي درهم، باع الجبة هذه الحرير بألفي درهم. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قال حدثنا شبان بن عون قال سمعت ابا صالح يحدثنا علي رضي الله عنه قال هديت لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حلية سيرا فبعث بها علي فلبستها فعرفت القدم في وجهي فقال اني لم ابث بها اليك لتلبس انها وسيليك لتشقها خمرا بين النساء. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة، شعبة قال قال حدثنا أبو عون، قال حدثنا أبو عون قال أنا أبي صالح السمان، أنا أبي صالح السمان قال حدثنا علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل له جبة من حرير فلبسها فبعث بها إلي، فبعث بها إلي فلبستها فقال الرسول لم أرسلها لتلبسها وإنما لتشقها بين الفواطم، هذه رواية ورواية بين نسائك، الفواطم أربع كما ذكروا. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا شعبان بن عون بهذا الاسناد في حديث معاذ فامرني فاطرتها بين النساء وفي حديث محمد بن جعفر فاطرتها بين النساء ولم يذكر فامرني. يقول الامام مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ قال ابيه معاذ العنبري ثم حول السند فقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبه عن ابي عون بهذا الاسناد في حديث معاذ فامرني فاطرتها وفي حديث محمد بن جعفر فاطرتها بين النساء ولم يقل أمرنا. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب وزهير بن حرب واللفظ الأزهري قال أبو كريب أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكي أمسر نبي عون الثقفي عن أبي صالح الحنفي عن علي أنه كيد ردومه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فأعطاه عليا من قال شق خمرا بين الفواطم قال أبو كريب بين النسوة. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب واللفظ لزهير قال أبو كريب أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر قال حدثنا أبو عون الثقفي قال عن أبي صالح الحنفي قال عن علي بن أبي طالب عن علي رضي الله تعالى عنه قال أنه كيدر دوما أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الجوف أرسل له يهودي أرسل النبي عليه الصلاة والسلام ثياب من حرير قال فأعطاه عليا فقال شده خمرا بين الفواطم شدها خمرا بين النساء خمار اللي تهدي بين النساء بين الفواطم أربعة اللي يحوطن أبي علي رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا غندر عن شعبان عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وابن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيارة فخرجت بها فرأيت الغضب في وجهي فقال شققتها بين نسائي. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن ميسرة قال عن زيد بن وهب عن علي بن أبي طالب عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيرة حلة من استبرق ومن سيرة يقول فلبستها فقال أشكوكها بين النساء فرأيت الغضب في وجه الرسول عليه الصلاة والسلام فذهبت وشققتها وقسمتها بين الفواطم الأربعة حيث بي فواطم أربعة قسمها خمر يعني شيلة بين النساء الأربعة اللي حيثنا به فواطم. قال رحمه الله حدثنا شيبان بن فروق وابو كامل واللفظ لابي كامل قال حدثنا ابو عوان بن عبد الرحمن بن الاسم عن انس بن مالك رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عمر بجبه سندس فقال عمر بعثت بها الي وقد قلت فيها ما قلت فقال اني لما بعث بها اليك لتلبسها وانما بعثت بها اليك لتنتفع بثمنها. يقول الإمام مسلم حدثنا شيبان بن فروق وأبو كامل الجحدري واللفظ لأبي كامل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الرحمن بن الأصم قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر بجبة سندس بجبة من استبرق قال قال عمر بعثت بها إلي وقد قلت فيها قال عمر بعثت بها إلي وقد قلت فيها ما قلت قال لما بعث بها إليك لتلبسها ولكن لتبيعها تنتفع بثمنها. معنى هذا أن كل شيء حرم يحرم ثمنه ما كل شيء صار حرام يحرم ثمنه قد يكون حرام لبسه حرام أكله حرام كذا ولكن ثمنه حلال. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه زهير النحر قال حدثنا اسماعيل بن علي عن عبد العزيز بن الصهيب عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخره. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا إسماعيل بن علي قال عن عبد العزيز بن صهيب قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا شعب بن ساق الدمشقي عن الأوزاعي قال حدثني شداد أبو عمان قال حدثني أبو أمامة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. يقول الإمام مسلم حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا شداد أبو عمار قال حدثني أبو أمامة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. الحرير هذه الأيام هذه السنين كلها ما يوجد. ليش؟ لأنه نسيج دودة بإذن الله يجيبها الإنسان ويحشرها في مكان ويخليها تنسج يعني تزوع تتكذف أو أنها تكب البول. المهم أنه نسيج دودة. والعسل قيطير والثالثة نسيتها. يوشه ابن آدم لباسه من دودة وشرابه من ذبابة وما أدري وش الثالثة. هذا ابن آدم لباسه من دودة. الدودة هذه تحشر في مكان يتخلى تنسج خرج الحرير حتى ينتهي. ثم يحطونه مكان آخر ويأخذون اللي نسجد يحطونه حرير. نعم أما يبيعونه ولا ينسجونه. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير النحر قال حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى به ثم انصرف نزعه نزعا شديدا كالكارلة ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك عن أبا عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جابر قال حدثني يزيد بن ابي حبيب هذا الاسناد. يقول امام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعيد قال حدثنا يزيد بن ابي حبيب قال حدثنا ابو الخير قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال اهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير. يقول اهدي للرسول عليه الصلاه والسلام فروج من حرير. نعم. فلبسه ثم صلى به ثم ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. ثم قال عليه الصلاة والسلام لا ينبغي هذا للمتقين. يعني ما يلبس هذا الحرير من المتقين لأنه ما يلبسه في الآخرة. إذا لبسه في الدنيا ما لبسه في الآخرة. نعم. قال وحدثنا محمد بن المثنى. قال مسلم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم النبي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا يزيد بن أبي يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير. أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج من حرير فلبسه عليه الصلاة والسلام ثم صلى به وقت من الأوقات ثم نزعه نزعا شديدا فأو جبريل أنه حرام لبسه. فقال لا ينبغي هذا للمتقين من لبسه لم يلبسه في الآخرة. نعم. لا ينبغي هذا للمتقين. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إلى يوم إن الحرير ما يوجد لأن الزودة ما توجد.